إلهي سيدي ربي أغثني سيدي أغثني إلهي وخذ بيدي ومن بعدي أجرني سيدي أجرني إلهي إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني ومن بعدي أجرني أجرني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي Oh. إلهي.